إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وحده لا شريك له ليأمرنا ولينهانا. خلقنا لغاية عظيمة وحكمة جليلة ينبغي ألا تغيب هذه الغاية طرفة عين عن بصيرة كل عبد يعرف ربه تبارك وتعالى ويعرف الغاية من خلقه ويعرف طريقه وما هو صائر إليه. وأباح لنا ربنا تبارك وتعالى كل شيء إلا ما حرمه علينا من القبائل. أباح لنا الطيبات من الرزق وحرم علينا القبائل. ومن أعظم ما أباحه الله رب العالمين لنا التجارة في المال. فالتجارة من أعظم ما ينشغل به الناس، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التجارة فيها خير عظيم، لكنها في ذات الوقت فتنة وابتلاء. فأباح الله رب العالمين للمسلم أن يضرب في الأرض يتاجر في المال يبتغي من فضل الله رب العالمين. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، لأن التجارة فيها من الابتلاءات والفتن ما فيها. فلذلك ينبغي على من امتن الله رب العالمين عليه بهذه النعمة فعمل بالتجارة أن يلتقي الله رب العالمين وأن يتخلق بأخلاق التاجر المسلم كما علمنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وكما علمنا سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. وفي ذات الوقت ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أقبل على معشر التجار وقال: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة تجار إلا من اتقى وبر وصدق. وفي رواية قال: التجار هم التجار. فقال رجل: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحدثون فيأتمون ويحدثون فيكذبون إلا من رحم الله رب العالمين. لأجل ذلك ينبغي على من اشتغل بالتجارة أن يتعلم، فإن حاجته إلى العلم شديدة، وتشتد تلك الحاجة في زمانها لكثرة البيوع المحرمة وعموم البلوى بما حرم الله رب العالمين، والناس يقلد بعضهم بعضا. فإذا لم يهتد التاجر المسلم بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتعلم دين الله تبارك وتعالى، فإنه سيجاري أبناء مجتمعه في كثير مما يخالف أمر الله تبارك وتعالى. وهذا مختصر من بعض الأخلاق التي يلزم التاجر المسلم أن ينظر فيها وأن يفعلها. أولها إخلاص النية لله رب العالمين، فيجدد النية أنه إنما يضرب في الأرض ويتاجر ويبيع ويشتري لا لجمع المال بطرا وأسرا، وإنما يتاجر لإعفاف نفسه عن سؤال الناس ولإغناء أهله وأولاده وذويه وكفايتهم ولتكثير أموال المسلمين ورفعتهم، وليصل بهذا المال رحمه يستعفف عن سؤال الناس ويغني عياله ويرفع من شأن المسلمين ويصل رحمه ويتقرب بهذا المال لرب العالمين. فتلك هي النية في التجارة. فالمسلم يعلم أن هذا المال ظل زائل، وأنه ليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأفنى، أو تصدق فأضحى. وكل ما ينفقه على نفسه أو عياله أو أقاربه أو يتصدق به على فقراء المسلمين فإنه داخل في قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: أو تصدق فأبقى. وكذلك من أخلاق التاجر المسلم لزوم ذكر الله تبارك وتعالى، فإن نفس تجارته نعمة عظيمة من نعم الله رب العالمين عليه، فليحذر أن ينسى ذكر الله تبارك وتعالى حال تجارته، فإن التجارة فيها شغل. وقد أثنى الله رب العالمين في كتابه على أناس لم تنههم تجارتهم عن ذكره تبارك وتعالى، فقال سبحانه: رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. جاء في سبب نزول هذه الآية أنهم أهل الأسواق، وقد مر عبد الله بن عمر رضي الله عنه على أهل السوق حال الصلاة، فوجدهم قد أغلقوا حوانيتهم يعني محالهم وذهبوا لصلاة الجماعة، الأمر الذي ينبغي أن يكون عليه التاجر المسلم. فالتاجر المسلم مجتمع المسلمين إذا كان الإسلام إسلاما، إذا كان الإسلام معمولا به، فإنك لا يمكن أن تمر في ساعة الصلاة فتجد حانوتا مفتوحا أو محلا يعمل صاحبه ويبيع ويشتري، لأنها ساعة حق الله تبارك وتعالى. فإذا أتى حق الله رب العالمين فقد بطل كل شيء، فلا عمل ساعة الصلاة. والأفضل من ذلك أن يكون داعيا إلى الله رب العالمين فيغلق دكانه ويكتب عليه مغلق للصلاة، فيكون داعيا إلى الله رب العالمين، فإذا رآه من يجله ومن يحبه ويوقره ممن يتاجر أو يعمل فعل مثل فعله، فكان في ذلك أعظم دعوة لدين الله رب العالمين ولقيام الأمر بالقسط. فقال عبد الله بن عمر لما رآهم كذلك أغلقوا حوانيتهم الصلاة، قال: في هؤلاء نزل قول الله جل وعلا: رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وورد بسبب نزولها كذلك أن رجلين كان أحدهما يعمل بالبيع، فإذا سمع النداء فإذا كان الميزان على الأرض لا يرفعه، وإذا كان الميزان بيده ألقاه ولم يضعه، ألقاه يعني رمى به. وأما الآخر فكان يعمل قرنا يعني حدادا، فإذا سمع النداء فكانت المطرقة على السندان تركها مكانها، وإذا كانت بيده يرفع المطرقة ألقاها من وراء ظهره ولا يضعها، تعظيما لمنادي الله تبارك وتعالى. ففيهم وفي أمثالهم نزلت هذه الآيات رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولأن بالسوق معركة الشيطان، ولأن بالسوق ترفع راية الشيطان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الترمذي وقد روي من طرق حسنة بمجموعها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفعه ألف ألف درجة. انظر إلى هذا الذكر اليسير، كلمات يسيرة يأتي فيها العبد حين يدخل السوق. والسر في ذلك إذا ثبت الحديث أن السوق محل غفلة ومحل انشغال بالتجارة ترفع فيه راية الشيطان، فشر وقاع الأرض أسواقها كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ذكر المسلم ربه إذا دخل هذه البقعة، إذا ذكر ربه فإن هذا يدل على عظم محبة الله رب العالمين في قلبه. ومن الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها التاجر المسلم تقوى الله رب العالمين بتعلم الحلال والحرام والبعد عن الغش والتلبيس والاحتكار للسلع، فإن من أحوج أو من أشد ما يحتاجه التاجر المسلم أن يلتقي الله رب العالمين في بيعه وشرائه، فلا يطفق بالمكياج، والتطفيق في الكيل من أعظم الذنوب وكبائرها، وبه أخذت أمة من قبلنا وهم قوم شعيب رضي الله عنه. جاءه نبي الله شعيب يأمرهم بتوحيد الله وينهاهم عن معصية الله رب العالمين والشرك به، وكانت أعظم ذنوبهم بعد الشرك بالله أنهم كانوا يطففون في المكيال والميزان. فقال لهم نبي الله شعيب: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقد قال الله جل وعلا: ويل للمطففين، أي عذاب أليم، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فخيبة هي عظيمة أن يبيع المرء جنة عرضها السماوات والأرض بعشرة جرامات، أو أن يشتري نارا حرها شديد وقعرها بعيد بعشرة جرامات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أخلاق التاجر المسلم أن يبتعد عن الغش وأن يبين وأن يصدق، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيعان من خيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. صدق وبينا من أعظم ما ابتلي به أهل زماننا، وقد توارثه الجيل عن الجيل، أنهم مجلسون ولا يرون ذلك عيبا. فترى التاجر يضع أمام المشتري أسود أنواع ما يبيع، سواء كانت فاكهة أو غير ذلك، ويجعل أمامه مما يضعه في الكيس يبيعه للمشتري شيئا آخر، وهذا ماله حرام. لا أشك في ذلك، لأنه إنما يبيع للمشتري الذي يراه المشتري، إنما يبيع له الذي يراه، فالمشتري لم يرى ما هو من ناحية أخرى مما يبيعه له، وعليه إذا أراد أن يفعل ذلك وأن يتقي الله أن يفصل الجيد عن الرديء، وأن يجعل لهذا سعرا وهذا سعرا، فيسعر الجيد بسعر ويسعر الرديء بسعر ويبيع كيفما يشاء. والنبي صلوات الله وسلامه عليه مر على رجل في السوق يبيع صورة من طعام، يعني كومة، فضرب يده بالصورة من داخلها فوجد بلدا، يعني الطعام فاسد، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء. قال: هل جعلته أمام الناس كي يراه الناس؟ يعني بين، أصدق، من غش فليس منا، من غش فليس على طريقة المسلمين. فالمسلم يبيع ويشتري متوكلا على رب العالمين، ويعلم أن رزقه محسوب، يعلم أن رزقه مقسوم كما أن أجله محدود. فالرزق كالعمر سواء بسواء. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الطبراني في الكبير، ورواه أبو نعيم في الحلية من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس، أي جبريل، نفث في روحي، أي أوحى إلي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فالرزق مع الأجل، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر عن زمان لا يبالي المرء فيه بما أخذ المال، من حلال أم من حرام، ويا له من حديث عظيم وآية تدل على نبوة سيد الأولين والآخرين. لا يبالي المرء، المهم أن يكتسب المال. وهذا قد كثر وعمت البلوى به في زماننا من شؤم مخالطة أعداء الدين، فكثير من البيوع المستوردة والمعاملات المحرمة إنما تأتينا من عند أعداء الله الكافرين، وليس بعد الكفر دم. وأما المسلم فإنه يتقي الله رب العالمين، ويعلم أن الله رب العالمين إنما أحل البيع وحرم الربا، ففي البيع إشارة إلى المعاملات الحلال، وفي ذكر الربا إشارة إلى كل المعاملات المحرمة. لذلك ما أحوج التاجر المسلم في زماننا إلى استصحاب عالم يسأله في كل ما يأتيه أو يذره. وكان عمر رضي الله عنه يمر على أهل السوق ينظر في معاملاتهم وأحوالهم، وربما يؤدبهم بالدرة، يقول: لا يبع في سوقنا إلا من تفقه. لا ينجح في سوقنا إلا من تعلم وإلا أكل الربا شاء أو أبى، وهذا ينطبق على زماننا. فمن لم يتعلم البيع الحلال من الحرام في زماننا سيأكل حراما شاء أم أبى، لأنه إذا كان ذلك يقوله عمر رضي الله عنه في زمان النزاهة، في زمان تقوى الله، في زمان تميز المسلمين على المشركين، في زمان عزة الإسلام، فماذا نقول نحن في زمان اشتد الشق فيه بمخالطة أعداء الدين وتقليدهم؟ فكبرت البيوع المحرمة، وأقبل كثير من المسلمين على تكسب المال من غير أن ينظر في الحلال والحرام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، وإنما يعلمها الراسخون في العلم. فبعض الناس يعلمها وأكثر الناس لا يعلمها، فكيف الحال بزماننا؟ ونرى من المسلمين من يقبل على العلم ومن يقبل على الفقه في الدين. فيا أيها التاجر الحريص على دينه الشحيح بآخرته، سل عن كل شيء حتى عن الشيء الذي ربما لا تشك أنه حلال لكثرة البيوع المحرمة في زماننا. من أعظم معاصي التجار في زماننا الاحتكار، أن يحتكر التاجر أقوات الناس وما به قوام حياتهم، طعامهم، شرابهم، هذا من أعظم المعاصي في زماننا، وهو يدل على ضعف التوكل على الله وضعف الإيمان بالله رب العالمين وضعف الإيمان بقدر الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، أي إلا آثم مستمرئ للمعصية، إنسان جزع ليس في قلبه رحمة، أناني لا ينظر إلا لنفسه، يحبس السلعة عن خلق الله حتى يرتفع سلعها فيكسب المال، فيمحق الله رب العالمين بركة هذا المال. وآخر يبطل من الحلف لينفق السلعة، والحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنفق سلعته بالحلف الكاذب، ينفق السلعة يمررها بالحلف الكاذب. وجاء في رواية أخرى: ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، يحلف عن مال على الله، ولا ينبغي لتاجر أن يحلف. لا تحلف، لا تجعل الله عرضة لك في تجارتك أبدا، فالله أجل من ذلك سبحانه وتعالى وجل وعلا. ولكن اصدق، اصدق الله واصدق فيما تقوله للناس يبارك الله لك، فإن العبرة بالبركة، العبرة ليست بكثرة المال. فالمئة جنيه إذا محقت منها البركة لا تساوي جنيها، والجنيه إذا جعل الله رب العالمين فيه البركة فإنه يساوي مئة. رجل يسلم بالحرام 20,000 يذهب إلى بيته يجد ابنه مريضا، أولاده كلهم عجمين، نسأل الله العافية، ولا يبرأ ابنه إلا إذا ذهب إلى الطبيب وكتب له 26 نوع من العلاج. وآخر يخطب مع الله رب العالمين ومع الناس، يكفيه وعياله القليل. فالعبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة بأن يبارك الله رب العالمين في المال. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر قصه رجل كان يسقي او كان بارض فلاه، فسمع صوتا من السماء في سحابه يقول اسقي ارض فلان، يوجه السحابه وانظر الى عاقبه الصدق مع الله رب العالمين والإنفاق في سبيل الله والتجارة مع الله. صوت من السماء يأمر السحابة ويسمي رجلا بعينه عبدا من عباد الله لعله لا يأبه له أحد ولا يعرفه إنسان، عرف في السماء بتجارته مع رب الأرض والسماء. يسمع صوتا يقول للسحابة اسقي أرض فلان، فيتتبع السحابة فتقف في مكان بعينه تهطل وتنزل الماء في مكان بعينه، فرأى هنالك رجلا يقف بمسحاته يوجه الماء إلى أرضه، فقال له ما اسمك؟ فأخبره الرجل عن اسمه الذي سمعه، ثم قال له لم سألتني عن اسمي؟ فحكى له ما كان، إني سمعت صوتا من السماء يقول للسحاب السحاب أخاطبها اسمي أرض فلان، فماذا تصنع أيها الرجل؟ فقال له أما إن علمت فإني آخذ ثلث خراج الأرض فآكله أنا وعيالي، وأتصدق بثلثه وأرد فيها ثلثا، هذا قانونه الذي يسير عليه، يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويرد في الأرض الثلث، جعل هذا قانونا بينه وبين ربه تبارك وتعالى. فسخر له الله رب العالمين سحابة مخصوصة تسقي أرضه، لأنه يتاجر مع رب العالمين تبارك وتعالى. وإذا كانت التجارة في أموال الدنيا، المسلم مخير بين أن يفعلها وأن لا يفعلها، فإن ثمة تجارة ليس فيها تفكير، وهي التجارة مع رب العالمين تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فهذه التجارة النافلة لأحرم عنها، التجارة التي تنجي من النار، التجارة التي تنجي من العذاب الأليم يوم الدين. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فهذه تجارة المسلمين. كل المسلمين تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا هو الموضع الأوحد في القرآن الذي قال الله فيه يغفر لكم ذنوبكم، ولم يقل يغفر لكم من ذنوبكم، وإنما قال يغفر لكم ذنوبكم. وقدمنا ذلك على أن الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال يكون سبباً لمغفرة الذنوب كبيرها وصغيرها، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقال الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فهذه تجارة السلعة فيها نفسك الغالية والثمن فيها جنة عرضها السماوات والأرض، والمشتري هو رب العالمين تبارك وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العاملون الحاملون السائحون الرافعون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. فتلك هي التجارة الرابحة، تلك هي التجارة مع الله رب العالمين، والثمن جنة عرضها السماوات والأرض، والبضاعة سلعة بزاة. فمن منا يستحق جنة عرضها السماوات والأرض؟ بل إن الله رب العالمين حين أمر العبد بعبادته فهذا تشريف منه للعبد، وإلا فنفس العبد لا تتأهل لعبادة الله جل وعلا ولا تستحقها، وإنما هو محض منة وفضل من رب العالمين. أنفس هو خالقها وأموال هو رازقها، يأخذها منا ويعطينا الجنة، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اشف مرضانا، اشف مرضانا، اشف مرضانا، وارحم أموالنا، وارحم أموالنا، وارحم أموالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم رد كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين، وأنت عبادك المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رحمن يا رحيم. اللهم مسلم شمل اليهود وشتت جمعهم يا رب العالمين، وأنزل عليهم رزقك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا حكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.